أن يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا. هذا قال ثم يعرج إليه، يصعد عروج الصعود، الأمر الذي يأمر به والقدر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تنزل المقادير والأوامر الكونية كن فيكون، ثم يعرج إليه ما كتب ما حصل، يصعد سبحانه وتعالى، علمه سابق سبحانه وتعالى، يعلم بما سيكون ويعلمه حال وقوعه، لا يخفى عليه، لكن يصعد في الصحف مكتوبا: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، سمك السماء 500 سنة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة من الملك ولا الملك؟ غير مربوط، ليش؟ الملك يعني ملائكة. النزول من الملك في مسيرة 500 عام، وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا هو في كل سماء. هنا لماذا قال 1000 سنة؟ لأن السماء ما بين السماء والأرض 500، وكيف في السماء 500، والأمر الذي ذكرنا لكم قبل قليل بيت العزة، قال ابن عباس: بيت العزة في السماء الدنيا، الذي يكون فيه يكون فيه اللوح الثاني ما استنسخ من الأم في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ الأم في ليلة القدر في السماء الدنيا، ثم كل يوم ينزل، كل يوم هو في شأن ينزل الملك. الملك طيب من أين ينزل؟ بيت العزة أين؟ السماء الدنيا. في السماء الدنيا. السماء الدنيا كم كثفها؟ 500 سنة. وكم بينها وبين السماء وبين الأرض؟ 500. هذه 1000، هذا هو معنى 1000 سنة مما تعدل، لكنها طرفة عين بالنسبة للملك، طرفة عين. سبحان الله. نعم. ذلك عالم. بعض الناس يستغرب الآن البث هذا الذي معنا، ما شغلت أنت قبل شوي؟ الناس اللي في تابعونا في بلدان بعيدة كم وصلهم؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ طرفة عين. هذا شيء من خلق الله الذي من صنع الإنسان، فالذي أقدر الإنسان على هذا ألا يقدر الملك على ذلك؟ سبحانه وتعالى، طرفة عين. نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور، الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء، الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. الله أكبر. سبحانه وتعالى. قال ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني لا يخفى عليه شيء، يعني ليس تكليف الملائكة بهذا لعجزه، لا، لو شاء الله قال لكل شيء كن فيكون بلا وجود ملائكة ولا بشر، لكن سبحانه وتعالى ليس لعجزه، كالتدبير جعل لكل شيء سبب سبحانه وتعالى، وعظيم قهره، جنده يأمرها فتمتثل. ثم قال العزيز الرحيم، سبحان الله، لعزته قهر الملائكة كلها على عظمها تمتثل، السماوات والأرض، ورحمة بعباده وعزيز الرحيم سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مخبرا لحظة الآية هذه، الذي قبلها قال عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، علم وعزة ورحمة، فبين ذلك فصله أحسن كل شيء خلقه، كل شيء أحسن خلقه بعلمه وقدرته العزيز القدير الذي له القدرة على كل شيء. وبدأ خلق الإنسان من طين، طين ميت تحول إلى إنسان حي ينمو وفيه تدب فيه الحياة، سبحان الله، القوة قهر عزة. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فلح سلالة، سلالة تستل من الأب، الحيوان المنوي هذا كم سلالة، هو ماء مهين، ماء مهين لو فرك ذاب، لو نزل عليه الماء أفسده، الهواء جففه، النار أحرقته، ومع ذلك يخرج منه إنسان قوي مستقيم، قدرته وعلمه، عالم الغيب والشهادة سبحانه. ثم سواه ونفخ فيهم الروح، جعل لهم الروح المخلوقة، أضاف إليهم مثل ما أضاف البيت، بيت الله، ناقة الله، إلى آخره. هذا من دلائل الرحمة، رحمة كون الإنسان على أحسن صورة سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. يعني في القرآن علم المقدم والمؤخر، تقديم وتأخير، يعني هو الآن الذي أحسن كل شيء خلقه. يقول زيد بن أسلم: أحسن خلق كل شيء، لكن في الكلام في الآية تقديم وتأخير، تقديم كلمة كل شيء، تأخير كلمة خلقه. وإلا أصل الكلام يقول أحسن خلق كل شيء، لكن الآية تقول الذي أحسن كل شيء خلقه. القول الثاني لا، القول الثاني أن خلقه على سبيل البدل، الذي أحسن كل شيء عموم، خلقه تخليقه، فيه خلقه، لكن خلقه معنى على التخليق، أو على أحسن كل شيء خلقه، أي مخلوقاته التي خلقها أحسن، تصير بدل، تصير جملة، خلقه هنا جملة من فعل وفاعل ومفعول، الفعل خلق والفاعل الضمير، والمفعول الضمير الثاني، الضمير المستتر والضمير الظاهر. أحسن كل شيء من المخلوق، أو أحسن كل شيء خلقه، يعني كل شيء أحسن خلقه، على المعنى الثاني. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه، يعني آدم، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقول، قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوة التي رزقت. خلق بين خلق آدم أنه خلق من تراب وخلق مستقيما كاملا، والإنسان خلق من ماء مهين وخلق نطفة ما هو كامل سبحان الله. قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوة التي رزقكموها الله عز وجل، فاستعيدوا من استعملها في طاعة ربه عز وجل. قال تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم ثم نقف. إلى رب. نعم نقف عند هذا. سبحان الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا واصلح قلوبنا واعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.